تحدثنا بالأمس حول ما يتعلق ببعض الأحكام التكليفية، وذكرنا بعض التفصيلات التي كنا تركناها في السابق وألحقناها في الدرس الماضي، ومن ذلك ما يتعلق بصيغ الواجب والمندوب والمحرم، وإن كان هذه الصيغ كما قلنا سيأتي بعضها بالتفصيل كما في صيغ الأمر في باب الأمر وصيغ النهي في باب النهي، ولكن ذكرناها من باب تتميم الفائدة في أول الشرح، وإلا هي ستأتي مفصلة في موضعها بإذن الله تعالى. ووقفنا بالأمس عند المحرم والمكروه، وذكرنا في المحرم أو التحريم ذكرنا تعريف المؤلف، وقلنا إن التعريف المختار في هذا هو طلبا جازما، وقلنا من صيغ التحريم أو المحرم الصيغ التي جاءت، وهي كما قلت ستأتي في باب النهي بإذن الله، قل الله حرمت عليكم أمهاتكم، نعم، جاء بصيغة بلفظ التحريم، وهذا أصرح أنواع الصيغ في التحريم كما في قوله تعالى حرمت عليكم، نعم، نفي الحل أيضا، نفي الحل هذا يدل على التحريم، فإذا جاء اللفظ القرآني أو النبوي بنفي الحل فكذلك هذا دال على التحريم، نعم نعم، إذا جاء وصف للفاعل أو الفعل بما يدل على التحريم والنهي كوصفه بالظلم والعدوان ونحو ذلك فهذا يدل على التحريم لهذا الفعل، سواء كان هذا الوصف واقع على الفاعل يعني الفاعلين أو على ذات الفعل فإنه يدل على التحريم، يدل على التحريم. وكذلك أيضا من الصيغ، نعم، ما ترتب على فعله أو ما رتب الشارع على فعله من العقاب والذم الشديد ونحو ذلك فإن هذا عقاب سواء كان في الدنيا أو في الآخرة، العقاب الدنيوي بالحدود والعقاب الأخروي بأنواع العقوبات إما الحرمان من الجنة أو دخول النار أو نحو ذلك فإن هذا أيضا يدل على التحريم. أيضا من صيغ التحريم، نعم، الصيغ النهي التي جاءت في لغة العرب، وصيغ النهي ستأتي في بابها بإذن الله كثيرة، فصيغ النهي هذه أيضا دالة على التحريم، دالة على التحريم، نعم. هذا ما يتعلق بالمحرم. وقفنا عند المكروه ولا لا، وقلنا المكروه، نعم، عرفه المؤلف هنا بأنه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، نعم، ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، وهذا قلنا تعريف بالثمرة أو بما يترتب عليه، لكن التعريف المختار كما تقدم هو ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم، طلبا غير جازم، طلب الشارع تركه هذا إيش يدخل ماذا؟ المحرم والمكروه، ويخرج الباقي وهو الواجب والمندوب والمباح لأنه يعني لم يطلب تركه، والقيد الثاني يخرج واحد من الاثنين التي دخلت وهو ما طلبا غير جازم، فيخرج المحرم ويدخل أو يبقي المكروه، ويستقر التعريف على المكروه في هذا، واضح؟ والمكروه هذا تعريفه اصطلاحا، أما لغة فهو بمعنى المبغوض، المكروه بمعنى المبغوض واصطلاحا كما عرفه المؤلف أو كما عرفه كثير من الأصوليين، وهو ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم، أو نقول نجمع بين التعريفين كما جمعنا في التعريفات السابقة ونقول ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم ورتب على تركه الثواب ولم يرتب على فعله العقاب، واضح؟ جمع بين التعريف لذات الشيء وما يترتب عليه، لذات الشيء وثمرته أو ما يترتب عليه، هذا ما يتعلق بالمكروه. صيغ المكروه أو التي الصيغ التي تدل على الكراهة في اصطلاح الشرع هناك عدة صيغ، لكن من أبرزها ما جاء بلفظ الكراهة، ما جاء بلفظ الكراهة، فكل ما جاء بلفظ الكراهة أو الكره فإنه يحمل، وإن كان ليس على الأصل، ليس غالبا، لأن جاء في القرآن ما يطلق لفظ الكراهة على التحريم، كما في قوله تعالى ها كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، مع أن الأفعال التي ذكرت من المحرمات فسماها مكروها، فإذا ليس على إطلاقه، لكن من الصيغ التي ذكرها الأصوليون ما جاء بلفظ أو بصيغة الكراهة، بصيغة الكراهة. وصيغة الكراهة هذه التي تأتي من الشارع قد تأتي قولا وقد تأتي فعلا، قد تأتي بالقول يعني أنه يكره ذلك، أو قد تأتي بالفعل أن يتجنب هذا الأمر، يتركه كراهة له، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما كره أنبجانية أبي جهم لما خلع التي ذات ألوان أو ذات خطوط فألهته في صلاته، فنزعها وتركها، تركها لماذا؟ كراهة لها، هي ليست محرمة وإنما كراهة لها في الصلاة لأنها أشغلته في صلاته، واضح؟ فإذا ما جاء بصيغة الكراهة سواء قولا أو فعلا بالترك، أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم أشياء كراهة لها، أن يترك أشياء كراهة لها شرعا لا طبعا، كراهة لها شرعا لا طبعا، أن يكرهه طبعا مثل إيش؟ مثل أكل الضب، تركه النبي صلى الله عليه وسلم كراهة له طبعا، يعني إنه ليس بأرض قومي وأجدني أعافه أو أكرهه، واضح؟ فهذا حمله بعض أهل العلم على الكراهة الطبيعية التي ترجع إلى طبيعة الإنسان، هذا لا يدخل في الكراهة الشرعية طبعا على قول بأنه غير مكروه، وإلا هناك من أهل العلم من قال بكراهة أكل الضب شرعا، ومنهم من قال بتحريم أكل الضب شرعا، لكن على القول الأقرب والله أعلم أنه يعني مكروه طبعا عند النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا شرعا لا يكره، أو على الأقل هو من جملة المباحات، ومن جملة المباحات، ولذلك أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود إذن الأول من صيغ المكروه هو ما جاء بلفظ الكراهة أو بصيغة الكراهة، أو لنقل بلفظ الكراهة حتى نجعل القسم مترتبة، ما جاء بلفظ الكراهة أو ما تركه، وهو الصيغة الثانية، ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم تركا شرعيا كراهة له، ما تركه كراهة شرعية لا طبعية، أي من طبعه. والثالث من الصيغ هي صيغ النهي المصروفة بصارف، صيغ النهي، لأن الأصل في النهي ما هو؟ التحريم، هذا الأصل في النهي، كما أن الأصل في الأمر الوجوب، وهذا سيأتي في باب الأمر والنهي بإذن الله، أن الأصل في هذا وهذا الأمر فيه الوجوب والنهي فيه التحريم، لكن إذا صرف الأمر من الوجوب ينصرف إلى ماذا؟ في الأصل ينصرف إلى ما هو دون الوجوب وهو الندب وهو الاستحباب، وكذلك التحريم إذا صرف من التحريم ينصرف إلى ما هو دونه أقل منه وهو الكراهة. فإذا من صيغ الكراهة، وهي أكثر أنواع الصيغ الواردة، وهي أو من أكثر أنواع الصيغ الواردة، صيغ النهي المصروفة، يعني التي جاء فيها صارف، التي جاء فيها صارف، مثل يعني مسألة الأكل والشرب قائما جاء فيها النهي صريح والتبغيض لهذا الفعل، ولكن جاء صارف يصرف عن ذلك، وهو أن السلام شرب واقفا، فدل على إيش؟ على أن هذا النهي الوارد ليس للتحريم، وإنما نزل درجة إلى أن يكون للكراهة، هذا على قول. وهنا بالمناسبة يعني أنبه الإخوان كثيرا، لأن بعد كل درس دائما يعني يتبعني بعض الإخوان ويسأل عن مسائل فقهية وردت في الدرس، هنا يعني مسألة لابد تنتبهون لها، أو لمن يدرس علم أصول الفقه، في درس علم أصول الفقه لا يلزم من كل مسألة أعرضها أو يعرضها من يشرح في أصول الفقه أن يورد لك المسألة بخلافها والقول الراجح فيها، لا، لأن هذه أمثلة يوردها الأصوليون قد تكون صحيحة وقد لا تكون صحيحة. المهم من ذلك معرفة القاعدة الأصولية، وليس المهم أن تصل إلى، لأن الدرس ليس درسا فقهيا. فإذا ليس كل مسألة أعرضها في هذا المجلس أنني مما أرجحه فيها أو أقول به فيها، لأن قد أورده كمثال أورده الأصوليون لكن ليس بالضرورة أن يرجح هذا القول إلا إذا صرحت لك بأن هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. أما إذا لم أصرح وأوردته مثالا فلا عليك من أن تقف عند هذا المثال وتستفصل فيه وتبحث عنه ليش قلنا هذا مو بالراجح كذا، أنا عارفين هو الراجح كذا والمسألة خلافية، لكن ليس هذا موضع الخوض فيها. هنا فقط موضع ذكر هذه الأمثلة فقط للتعليم لمعرفة القواعد الأصولية، فأنت افهم القاعدة الأصولية ولا عليك من مسألة المسألة الفقهية ذاتها، لأن المسألة قد نورد لك مسائل فقهية شاذة أصلا، ولكن لتوضيح القاعدة الأصولية. فإذا لا تقف عند هذه المسائل الفقهية وهي كثيرة جدا التي سنوردها في الدرس، والدرس ليس درسا فقهيا يلزم منه أن أورد لك الخلاف والقول الراجح وأدلة الفريق هذا والفريق هذا والرد على، لا، هذا مو درس فقه، هذا درس أصول. ولذلك نورد مسائل قد تكون أقول لك شاذة ويريدها الأصوليون من باب التوضيح، فلا تقف عندها ولا تنتظر جوابا عنها أو بيانا للراجح فيها، لا تنتظر ذلك، قد نورده. وليس كل ما أورده من المسائل مثل ما قلت لك، لو قلت ويمثلون مثلا في مسألة المكروه الشرب واقفا، لا يعني أني أقول مثلا أن الشرب واقفا إيش مكروها، قد أرى أنه مباحا مثلا، لكن ليس هذا موضع أن يبين لك في كل مسألة الراجح عندي أو الراجح عند أهل العلم، وإنما نورد هذه الأمثلة ما لم أرجح لك. إذا رجحت خذ بهذا الترجيح أو دعه كيفك، هذا شيء راجع لك، لكن تعرف أن هذا هو الراجح عندي. أما إذا لم أرجح وأوردت فقط المسألة هكذا إرادا، لا يعني تستغرب أو تستنكر أو يعني تظن أن هذا هو القول الراجح، وليش رجحنا مع أن القول الراجح المعروف كذا، ما يلزم أن تعرف القول الراجح في المسألة. كذلك من المسائل، يعني قلنا في صيغ المكروه هي المسائل التي جاء فيها التحريم وجاء فيها النهي، ولكن صرف هذا النهي إلى الكراهة، كما قلنا في مسألة الأكل واقفا أو الشرب واقفا، بعض أهل العلم حرمه وبعض أهل العلم صرف النهي من التحريم إلى الكراهة. والأمثلة على هذا كثيرة جدا، الأمثلة على هذا كثيرة جدا في باب صرف النهي إلى من التحريم إلى الكراهة. طيب نعم، ما يحضرني مثال حقيقة في الكراهة، لكن لو تبحث عنه ستجد يعني الأمثلة كثيرة. طيب هذا فيما يتعلق بالمكروه. هناك فقط مسألة وينبغي التنبه لها، لأن مسألة خطيرة جدا، والذي قد لا يفقهها أو لا يفهمها ولا يعلم عنها قد يقع في مزالق، وهي أن إطلاقات المكروه في الشرع تختلف من زمان إلى زمان. فالذي استقر عليه اصطلاح الأصوليين، تذكرون من حضر منكم في درس مصطلح الحديث، أن بعض الاصطلاحات كانت شبه عائمة غير واضحة المعالم، ثم استقر عليها الاصطلاح فيما بعد، واضح؟ في ما يتعلق بالمنكر والشاذ والمعلول وغير ذلك، ألفاظ كثيرة ما كانت مستقرة في الاصطلاح ثم استقرت. فلذلك لا بد من التنبه في إطلاقها، إذا أطلقها شخص من المتقدمين غير لما يطلقها شخص من المتأخرين في مثل عصر ابن حجر غير في مثل عصر الإمام أحمد مثلا، واضح؟ فكذلك في مسألة المكروه، المكروه هذا اصطلاح أصولي، استقر المكروه الذي استقر عليه الاصطلاح هو ما مشى عليه المصنف ومشى عليه كثير من الأصوليين، وهو ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم، واضح؟ وهذه صيغه، وهو ما يقابل المكروه الذي يقابل المستحب، وهو أو الذي يكون قرين المحرم المكروه والمحرم أو الذي هو درجة من درجات التحريم، درجة من درجات التحريم أو درجة من درجات النهي، هذا هو المكروه اصطلاحا. لكن قد يطلق، وهذا كان عند المتقدمين، يطلق المكروه على المحرم، يطلق المكروه على المحرم كما جاء في الآية: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، ثم المحرم مكروها. فهناك من أهل العلم من المتقدمين كالإمام مالك والشافعي وأحمد وجماعة من أهل الحديث كانوا يطلقون على بعض المحرمات حينما يسألون عنها فيقول: أكره ذلك، أكره ذلك، أو هذا أمر مكروه، فيقصدون به المحرم، يقصدون به إيش؟ المحرم، ولا يقصدون به المكروه الذي هو قسيم المحرم الذي هو أقل من المحرم، لا، يقصدون به المحرم. وإنما كانوا يطلقون ذلك تورعا وتأسيا بلفظ القرآن، تورعا وتأسيا بلفظ القرآن، تورعا من أن يقولوا عن الشيء هذا حلال وهذا حرام حتى لا يقع في الآية: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، لتفتروا على الله الكذب. فكانوا يعني يبتعدون عن لفظ هذا حلال وهذا حرام، ها، فيقول في الحلال أرجو أن لا أباس به، هكذا ما يصرح بلفظ الحلال. طبعا هذا في بعض الألفاظ في بعض المسائل، والأخص حينما يكون الاشتباه فيها ظاهر. أما المسائل الظاهرة التي جاء النص أصلا بتحليلها ما يتورعون، ليس هذا موطن الورع، إنما موطن الورع في مسائل قد تشكل أحيانا أو قد يكون الخلاف فيها له وجه، فيتورعون عن إطلاق الحرام وإن كان الراجح عندهم التحريم، لكن يتورعون عن إطلاق الحرام فيقولون أكره ذلك، وفي الحلال يتورعون عن إطلاق الحلال فيقول أرجو أن لا يكون به بأسا كما يطلقه الإمام أحمد كثيرا، واضح؟ أو يقولون لا ينبغي، فالإمام أحمد يطلق لا ينبغي ليست للمكروه، أحيانا يطلقها لأشد المحرمات. فإذا إطلاقات المكروه حتى في عصر الصحابة وعصر التابعين وأتباع التابعين قد يطلقون المكروه ويريدون به إيش؟ المحرم، فينتبه لذلك. هناك أكثر من نص نقل عن يعني ابن مسعود، ونقل عن بعض التابعين، ونقل عن بعض الأئمة من الأئمة الأربعة يطلقون المكروه على المحرم، فلا بد أن ينتبه. طيب كيف نعرف هذا؟ يعرف هذا من خلال يعني إما سياق الكلام، أو يعرف لما يطلق المكروه على أمر مثلا أجمعت الأمة أو غالب الأئمة على تحريمه، فنعرف أنه يريد بذلك التحريم، نعرف أنه يريد بذلك التحريم. طيب ويعني المقصود أن نعرف أن إطلاقات المكروه تنقسم إلى قسمين: إطلاق وهو يطلق على التحريم، وهذا كان عند المتقدمين كثيرا من باب التورع أو التأسي بلفظ القرآن، وطبعا ليس في كل محرم وإنما في بعض الإطلاقات. والإطلاق الذي استقر عليه الاصطلاح هو المكروه الذي كراهة تنزيهية، الكراهة التنزيهية. طبعا هذا اصطلاح جمهور أهل العلم، أما الأحناف فلهم اصطلاح آخر مر معنا، قلنا يطلقون المكروه على نوعين، يطلقون المكروه على نوعين، يطلقون المكروه على الكراهة التنزيهية وهو الذي استقر عليه الاصطلاح، ويطلقون المكروه على يسمونه مكروه كراهة تحريمية وهو الذي ثبت تحريمه بدليل ظني وليس قطعي، لأن الذي ثبت تحريمه بدليل قطعي يسمونه محرما، والذي ثبت تحريمه بدليل ظني ليس قطعي يسمونه مكروه كراهة تحريمية، كراهة تحريمية. نعم. طيب هذا ما يتعلق بالمكروه. انتقل المصنف بعد ذلك إلى الأحكام التكليفية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال إمام الحرمين أبو المعالي الجويني: والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. نعم، هنا قصر الكلام على الأحكام التكليفية رحمه الله بذكر الصحيح والفاسد أو الباطل، الصحيح والباطل أو الفاسد. ونحن ذكرنا فيما مضى أنه لما قالوا الأحكام سبعة ذكر منها التكليفي خمسة، وذكر منها الوضعي وهو اثنان فقط، وقلنا أن الأحكام الوضعية أكثر من ذلك، الأحكام الوضعية أكثر من ذلك. والعلماء اختلفوا في الأحكام الوضعية في تعدادها، الأحكام الوضعية في تعدادها يعني كم هي. الذي اتفق عليه عند الأئمة هو ثلاثة: السبب والشرط والمانع. هذه محل اتفاق عند الأصوليين أنها من الأحكام الوضعية، وسميت وضعية ليش؟ أي جعلية، جعلها الله عز وجل أحكاما، جعل هذا سببا وجعل هذا مانعا وجعل هذا شرطا. واضح يا اخوان؟ ثلاثة متفق عليها، والباقي اختلفوا فيه في هل هو من أقسام الأحكام التكليفية أو هي داخلة في هذه الثلاثة. بعضهم يخرجها ويجعلها قسما، بعضهم يدخلها في هذه الثلاثة. فبعضهم يدخل يجعل من الأقسام الصحيح والفاسد أو الصحيح والباطل، فيجعل الأحكام التكليفية كم؟ خمسة: السبب والشرط والمانع والصحيح والفاسد أو الصحيح والباطل، خمسة. واضح؟ بعضهم يضيف على هذه الخمسة العزيمة والرخصة فيجعلها سبعة، بعضهم يحذف الصحيح والباطل ويبقي العزيمة والرخصة. وبعضهم يضيف أكثر من ذلك من الأحكام، يوصلها إلى 11 تقريبا، كالأداء والقضاء في العبادات ونحو ذلك. واضح؟ لكن الذي اتفق عليه هي هذه الثلاثة: الشرط أو السبب والشرط والمانع. وقالوا إن الباقية تدخل فيها، الباقية تدخل في هذه. فالصحيح والباطل مثلا هو ناتج عن هذه الثلاثة، ناتج عن هذه الثلاثة. فإذا تخلف سبب أو وجد سبب أو وجد مانع أو تخلف شرط، ها، حصلت إيش؟ الصحة والفساد والصحة والبطلان. فالطهارة شرط للصلاة، فإذا تخلف شرط الطهارة حصل البطلان للصلاة أو الفساد للصلاة. واضح؟ وكذلك في السبب، فإذا وجد السبب، أي إذا تخلف مثلا السبب حصل البطلان لهذا الشيء، وإذا وجد حصلت الصحة. وكذلك في المانع، إذا تخلف المانع حصلت الصحة، كتخلف مانع مثلا الحيض، مانع من الصلاة ومانع من الصيام، فإذا تخلف صحة الصلاة والصيام أو وجبت الصلاة والصيام. وإذا لم يعني لم يوجد أو يعني إن وجد بطلت الصلاة لو أديت، أو لم تجب عليها الصلاة، لم تكن عزيمة. واضح؟ فإذا العزيمة والرخصة والصحة والفساد هي ناتجة عن هذه، هي ناتجة عن هذه الثلاثة. فنقول مثلا في المرأة إذا طهرت من الحيض أصبحت الصلاة في حقها عزيمة، أمرا مطلوبا منها أن تؤديه، أمرا مطلوبا منها أن تؤديه. واضح؟ ومثلا يعني في السفر، السفر يعني يمكن أن نقول إنه رخصة لإيش؟ لتأخير الصلاة عن وقتها بالجمع، أو قصر الصلاة، أو الإفطار في نهار رمضان وهكذا. فالمقصود أن السبب والشرط والمانع هي الأصل في الأحكام التكليفية، والباقي في الغالب يعود إليها، في الغالب يعود إليها، أو هو ناتج عنها كالصحة والبطلان، ناتج عنها إما وجودا أو عدما، إما وجودا أو عدما. فهذه الأسباب والشروط والموانع التي جعلها الله عز وجل في الأحكام الشرعية أو في العبادات أو في المعاملات، فينتج عنها صحة وفسادا بسبب وجودها أو عدمها، كما سيأتي في تعريفها. هذا فيما يتعلق بتعداد الأحكام التكليفية. ما هو الحكم التكليفي؟ عفوا، الأحكام الوضعية، ما هو الحكم الوضعي؟ عرفناه سابقا، قلنا إيش؟ خطاب الشارع المتعلق بجعل بأفعال المكلفين وضعا، أو نقول خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين، أو نقول خطاب الشارع هكذا المتعلق بجعل الشيء، خطاب الشارع المتعلق بجعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا، سببا أو شرطا أو مانعا، خطاب الشارع المتعلق بجعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا. هذا من أشهر التعريفات، وهو من أوضحها وأسهلها. هذا فيما يتعلق بتعريف الحكم الوضعي. هنا مسألة مهمة جدا ويترتب عليها فهم ما سيأتي حينما نفصل في الأحكام الوضعية، وهي الفارق بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي. هناك عدة فوارق تفرق فيها بين الأحكام الوضعية أو الحكم الوضعي والحكم التكليفي. واضح؟ الحكم التكليفي كما قلنا مثل الوجوب، والحكم الوضعي مثل الشر. واضح؟ طيب، من أهم الفوارق التي ذكرها الأصوليون، أولا طبعا نحن قلنا في الحكم الشرعي سواء تكليفي أو وضعي هو خطاب الشارع أو ما دل عليه خطاب الشارع. واضح؟ فالحكم الفارق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، من الفوارق أن الخطاب الشرعي في الحكم التكليفي خطاب إنشائي طلبي، خطاب إنشائي طلبي. كيف طلبي؟ يعني يقوم على الطلب إما تركا أو فعلا. هذا الحكم إيش؟ خطاب الشرعي المتعلق بالحكم التكليفي، خطاب إنشائي أي طلبي، يعني يقوم على الأمر والنهي، وهذا طلب إما طلب بالفعل أو طلب بالترك، هكذا الخطاب التكليفي. أما الخطاب الوضعي فهو خطاب خبري ليس إنشائي. الإنشائي يعني بمعنى الطلبي، والخبري أي ليس طلبي، ليس في صيغة الطلب. واضح؟ إنما هو خبري يخبر به الله عز وجل أن هذا سبب يمنع من كذا أو يوجب كذا، وأن هذا مانع وأن هذا شر. واضح؟ فهو إذن الخطاب الشرعي التكليفي خطاب إنشائي طلبي، بينما الخطاب الشرعي الوضعي خطاب إيش؟ خبري ليس فيه صيغة طلب، ما في طلب من المكلف أن يفعل أو لا يفعل. واضح؟ طيب، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحد بغير وضوء. واضح؟ حديث ابن عمر في الصحيح: لا يقبل صلاة بغير طهور. هذا إيش؟ خطاب إيش؟ خبري ليس فيه طلب، هذا خطاب خبري يخبر فيه الشارع عن إيش؟ عن شرط، عن حكم وضعي، وهو الشرط، شرط الطهارة في الصلاة. لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. فهذا خطاب خبري، خطاب إيش؟ خبري ما في طلب. لكن قوله صلى الله عليه وسلم، قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، خطاب إيش؟ إنشائي طلبي، في طلب، طلب إقامة الصلاة، طلب أن تؤدي الصلاة. فهذا الفارق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. في الحكم التكليفي الخطاب يكون إيش؟ إنشائي طلبي، وفي الحكم الوضعي الخطاب يكون خبريا ليس فيه طلب، وإنما هو إخبار عن أن هذا شرط لهذا، وهذا سبب لهذا، وهذا مانع من هذا، وهكذا. واضح إخوان؟ الأمر الثاني من الفوارق بين الفارق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، أن الحكم التكليفي مرتبط بالمكلفين، أي الذين يجب عليهم فعل الأمر وترك المنهي عنه، وهم الذين العاقلين البالغين. الحكم التكليفي موجه إلى المكلفين، فالمجنون والصغير لا يدخل في هذا. واضح؟ غير المكلف لا يخاطب بهذه بالخطاب التكليفي، واضح؟ وإن خوطب به بالعموم على اعتبار أنه لو كلف لشمله هذا الخطاب، وإلا في الأصل هو لا يكلف به. أما الخطاب الوضعي فيخاطب به المكلف وغير المكلف، المكلف وغير المكلف. فالخطاب الوضعي لا علاقة له بمسألة التكليف، لا علاقة له بمسألة التكليف، واضح؟ مثل بلوغ النصاب، بلوغ النصاب في الزكاة هذا ايش؟ سبب لوجوب الزكاة، سبب سميناه سببا، وهو ايضا شرط من وجه اخر، فهو سبب لوجوب الزكاة ولا لا؟ هذا السبب حكم ايش؟ تكليفي ولا وضعي؟ حكم وضعي، وضعه الله عز وجل، جعله جعل النصاب سببا لوجوب الزكاة. طيب هذا السبب هل هو متعلق بالمكلف ولا غير المكلف؟ لا علاقة له بالمكلف، هو سبب لوجوب الزكاة في هذا المال، سواء كان هذا المال يملكه مكلفا أو يملكه غير مكلف كالصغير والمجنون، فتجب الزكاة في مال الصغير والمجنون كما تجب في مال العاقل البالغ، واضح؟ إذن الخطاب التكليف الوضعي لا علاقة له بمسألة التكليف، ليس بالضرورة، قد يكون له علاقة بالتكليف وقد لا يكون له علاقة بالتكليف، إذن غير مرتبط بمسألة التكليف، واضح؟ بينما الخطاب التكليفي مرتبط بالمكلف ذاته، لا يمكن أن يخاطب به غير المكلف، لا يمكن أن نوجه خطاب إقامة الصلاة للمجنون أو لغير البالغ، لا تجب عليه الصلاة، واضح؟ أيضا من الفوارق بين الخطاب التكليفي والخطاب الوضعي، وهذا سيتكرر معنا في تعريف الآن لما نذكر يعني الشرط والمانع والسبب، أن الخطاب التكليفي داخل في مقدور المكلف، داخل في مقدور المكلف، لأن الله لا يكلفنا إلا بما نقدر عليه، داخل في مقدور المكلف، واضح؟ بينما الخطاب أو الحكم الوضعي لا علاقة له بمسألة القدرة وعدم القدرة، فالحكم الوضعي منه ما هو مقدور عليه ومنه ما هو غير مقدور عليه، واضح؟ منه ما هو مقدور عليه ومنه ما هو غير مقدور عليه، فالمقدور عليه الشيء المقدور عليه فعلا أو تركا، مثل مثلا السرقة سبب للقطع، سبب للقطع، قطع اليد، ولا جعله الله عز وجل سببا لقطع اليد، وهذا داخل في مقدورك أن تفعل هذا السبب أو تتركه، واضح؟ لكن هناك أسباب أخرى غير داخلة في مقدورك، مثل دخول الوقت، دخول وقت الصلاة، الله عز وجل جعل الزوال سبب لوجوب صلاة الظهر، جعل الزوال سبب لوجوب صلاة الظهر، هذا حكم وضعي، هل هو داخل في مقدورك أن تفعله أو لا تفعله؟ ها؟ غير داخل في مقدورك. فإذا الأحكام التكليفية الأصل أنها داخلة في مقدور المكلفين، طبعا تختلف من شخص إلى شخص، هذا لا علاقة، لكن في الجملة هي داخلة في مقدور المكلفين، لا يوجد حكم تكليفي خارج عن نطاق قدرة المكلفين، لأن الله عز وجل لا يكلف بما لا يطاق للبشر، واضح؟ قد لا يطاق عند هذا لكنه مطاق عند هذا، إذن هو في الجملة من الأحكام التي داخلة في مقدور المكلفين، بينما الحكم الوضعي قد يكون داخل في مقدور المكلفين قد لا يكون داخلا أصلا في مقدور المكلفين، لكن يبقى حكما وضعيا، يبقى حكما وضعيا، فهناك أسباب داخلة في مقدور وشروط داخلة في مقدور المكلفين تحصيلها، وهناك أشياء غير داخلة في مقدور المكلفين تحصيلها، واضح؟ واضح يا أخوان؟ فمثلا لو جئنا إلى الطهارة، الطهارة شرط للصلاة ولا لا؟ شرط للصلاة، الجنب في مقدوره تحصيل هذا الشرط، والحائض ليس في مقدورها تحصيل هذا الشرط، غير داخل في المضمون، وهذا لا علاقة، يبقى شرطا، شرطا صحيحا. إذن لا تعلق له قد يكون مقدورا وقد لا يكون مقدورا. الفارق الرابع أيضا من أن الحكم التكليفي، الحكم التكليفي مأمور بتحصيله وفعله والإتيان به سواء فعلا أو تركا، سواء فعلا أو تركا، بينما الحكم الوضعي قد يكون من المأمور بتحصيله وقد يكون ليس من المأمور بتحصيله، قد يكون مأمورا بتحصيله وقد لا يكون مأمورا بتحصيله. الذي يكون مأمور بتحصيله مثل ايش؟ مثل الطهارة، مثل الطهارة شرط ايش؟ للصلاة. والإسلام مانع من القتل، يعني أن يكون مسلما يحقن دمه وماله إلى آخره، فهذه مقدور على تحصيل أو مأمور بتحصيلها. وهناك أشياء غير مأمور أصلا بتحصيلها من الشروط أو من الأحكام الوضعية، مثل شرط الوقت مثلا لست مأمور بتحصيله، واضح؟ ومثل الطهارة بالنسبة للحائط ليست مأمورة بتحصيلها، ومثل اكتمال يعني أو يعني تحصيل نصاب الزكاة لست مأمورا بتحصيله، لست مأمورا بتحصيله. وهذا الذي أنت غير مأمور بتحصيله في الأحكام الوضعية إما لعدم القدرة عليه، رجعنا للأول، إما لعدم القدرة عليه مثل زوال الشمس أنت غير مأمور بتحصيله لأنك غير قادر عليه، ومثل طهارة الحائض لأنها غير قادرة عليها، واضح؟ أو لأنه لم يأمرنا الشارع بذلك، مثل اكتمال النصاب أنت لست مأمورا شرعا أن تكمل نصابا حتى تخرج الزكاة، لست مأمور شرعا بذلك، واضح؟ إذن هذا من الفوارق التي تكون عند بين الحكم التكليفي والوضعي. نخرج بخلاصة أن الفوارق بين الحكم التكليفي والوضعي عدة فوارق، منها في الخطاب، الخطاب التكليفي خبر إنشائي طلبي، بينما في الوضعي خبري، ومن جهة تعلقه بالمكلفين، فالخطاب التكليفي أو الحكم التكليفي داخل في مقدور المكلفين، بينما الحكم الوضعي ليس بالضرورة أن يكون داخلا في مقدور المكلفين، فقد يكون داخلا في مقدور المكلفين وقد لا يكون داخلا في مقدور المكلفين، واضح؟ وأيضا من الفوارق أن الحكم التكليفي متعلق بالمكلفين لا يخاطب به غير المكلفين، بينما الحكم الوضعي قد يكون للمكلفين وقد يكون لغير المكلفين. والرابع من ذلك أن الحكم التكليفي مأمور بتحصيله فعلا أو تركا، بينما الحكم الوضعي قد يكون مأمورا بتحصيله وقد لا يكون مأمورا بتحصيله. وهذا الذي لا يكون مأمورا بتحصيله إما لعدم القدرة عليه أو لأن الشارع لم يطلبه مني، واضح؟ هذه فوارق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. طيب نقف عند هذا الحد. طبعا هذه المقدمة وإن كانت غير داخلة في المتن لكنها مقدمات مهمة لا بد منها، ولذلك السبب والشرط والمانع لم يذكرها المصنف لكن لا بد أن نذكرها لأنه لن يذكرها فيما بعد، وهي من أهم ما يتعلق بالأحكام الوضعية، فلا بد أن تذكر لأنها من مهمات علم الأصول وسترد كثيرا أيضا في الشرح. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.